بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين المرابطين الموحدين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة. وصلنا عند أنواع الهاءات. الهاء أربعة أنواع: هاء أصلية، وهاء تأنيث، وهاء سكت، وهاء الكناية، وإليك بيانها. إذن أنواع الهاء أربع هاءات: أصلية، تأنيث، سكت، كناية. أولا الهاء الأصلية، وهي من بنية الكلمة. كيف يعني حلبي؟ كيف يعني بنية الكلمة؟ أحسنت. ما معنى أصلية؟ إذا شلت من الكلمة تختل الكلمة. إله، إله، ما أدت معنى إله. وجه، وج. فواكه، فواك. نفقة، نفق. ينت بدل ينتهي. وهاء أم، أم، لا تعطي معنى. أصلية أثرية يعني؟ لا، أصلية يعني من بنية الكلمة. أصلية من بنية الكلمة، إذا حذفتها تختل الكلمة، لا تعطي المعنى المراد. اثنين، هاء التأنيث التي تقرأ في الوصل تاء وفي الوقف فاء، نحو رحمة، وقفا رحمة، نعمة، نعمة، وصلا وقفا نعمة، امرأة. وإن امرأة خافت، امرأة خافت، وقفا وإن امرأة. سنة، سنة الله، وقفا سنة، سنة. كلمة سبقت، وقفا كلمة. نعم، وقد مر معنا في بابها التأنيث وتاء التأنيث. نعم، هي التي تدل على المؤنث، يوقف عليها بالهاء وعند الوصل تلف التاء. هاء السكت، وهي هاء ساكنة زيدت في الوقف لبيان الحركة، فحقها أن تسقط في الدرج. ما معنى الدرج؟ وصل. إذن الهدف من هاء السكت تبيين الحركة الأخيرة التي قبل هاء السكت، يتسنه. ما وظيفة هاء السكت؟ حتى نبين حركة النون قبلها، يتسنه فقط. أيوة، إنه في عندي نون مشددة مفتوحة، هذه هي وظيفة هاء السكت، حركة النون. يتسن، أمي أقرص، أمي ساكنة زيدت في الوقف في بيان الحركة، فحقها أن تسقط في الدرج، أي حال الوصل. يعني أنت ذكر بيان الحركة، حركة الحرف الذي قبلها. 100%. فحقها الأصل فيها أن تسقط في الدرج، أي في حال الوصل، في حال الوصل، لأنه حركة. وما أدراك ما هي؟ ما هي؟ يا ممدودة. ما هي؟ لو حذفنا الهاء ما راح تظهر حركة الياء. وما أدراك ما هي؟ بينت حركة الياء. إذن الأصل في هاء السكت أن تسقط حال الوصل، لأنه الحرف الذي قبلها تظهر حركته في حال الوصل، في حال الوصل تظهر حركة الحرف الذي قبلها، هذا الأصل فيها. لكن حفص يثبت الهاء وصلا ووقفا، يقرأها حفص ساكنة وقفا ووصلا في 9 مواضع، هي يتسنه، اقتده، كتابية، حسابية، مالية، سلطانية، ماهية. واضح؟ أربع هاء الكناية اللي هي الضمير الذي أخذناها، التي أخذناها مبارح، هي هاء الضمير التي تدل على المفرد المذكر الغائب، وهي تتصل بالأسماء والأفعال والحروف، نحو ولا يشرك في حكمه أحدا، فجعله غثاء فأثر، غثاء فأثرن به نقعا. دائما ظاهرة وساكنة، الهدف منها تبيين حركة الحرف الذي قبلها. الأصل فيها أن تحذف وصلا، لكن حفص راوينا أثبتها وصلا ووقفا. في غيرنا من القراء حذفها وصلا، زي يعقوب الحضرمي، يعقوب الحضرمي حذفها وصلا لأنه الهدف منها انتفى، وهذا كله ضمن نطاق الرواية، مش عكيف حفص يعني، ولا عكيف القراء التي الذين أثبتوها أو حذفوها، كله بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفص أثبتها وصلا، وصلا وقفا. كيف وصلا؟ يقرأها بس بدون. وما أدراك ما هي؟ وصلا ثابتة، وقفا ثابتة. وما أدراك ما هي نار حامية. هاي وصل ثابتة. ويلحق بها هاء الكناية في هاء، ويلحق بها الكناية هاء اسم الإشارة المفردة المؤنثة نحو هذه حيث وقعت، وقد مرت معنا في مد الصلة تحدثنا عنها أمس. إذن أنواع الهاءات أصلية، أصلية أنواع الهاءات أربعة، أصلية، هاء تأنيث، هاء سكت، وهاء ضمير. ممكن يجيب لك مثال أو يعني يجيب لك سؤال اذكر أنواع الهاءات مع ذكر مثال، وارد. سؤال جميل ومباشر وسهل. هاء أصلية وهاء سكت وهاء التأنيث وهاء الكناية. نعم. أصول رواية حفص من طريق الشاطبية: الاستعاذة المختار من حيث الرواية لحفص ولقراء العشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي المشهورة، وذلك لموافقتها الكتاب والسنة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة قرأ حفص بإثبات البسملة بين كل سورتين سوى بين الأنفال والتوبة، فله الوقف والسكت والوصل. إذن قرأ حفص بإثبات البسملة بين كل سورتين، لا تستطيع أن تنتقل من سورة إلى أخرى إلا بالبسملة بينهما باستثناء سورة التوبة. طبعا سورة التوبة أي سورة قبل التوبة مع التوبة أو الأنفال من ضمن هذه السور مع التوبة لأنها ثلاث أوجه: الوقف التنفس يعني بدون بسملة، والسكت بدون بسملة، والوصل بدون بسملة. آخر سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم، براءة، وبكمل هذا الوقف: إن الله بكل شيء عليم، براءة بدون نفس، سكت: إن الله بكل شيء عليم، براءة، الوصل بدون بسملة. المد والقصر: المد المتصل أربع حركات، يعتمد هنا أربع حركات، والمد المنفصل أربع حركات. السكت والإدراج: السكت الوقف على الكلمة القرآنية زمنية يسمى غير تنفس بنية مواصلة القراءة. الإدراج الوصل. يعني انفرد حفص بالسكت على أربعة مواضع: عوجاء قيما لينذر، الكهف، مرقدنا هذا ما وعد المرسلون، ياسين، من راق القيامة، وبل رانا المطففين. ويسكت كباقي القراء على آخر أنفال مع أول التوبة. إذن له قلنا قبل شوي ثلاث أوجه قبل التوبة مع أي سورة قبل التوبة: الوقف والسكت والوصل. له الخيار على مالية هلكة، له السكت وله إضغام اثنين صغير، والمقدم الإظهار مع السكت. مالية هلكة. ولم يسكت من الشاطبية على الساكن قبل الهمز، لم يسكن على الساكن قبل الهمز. خلق الله السماوات والأرض بالحق، ما سكت حفص على هذا، في غير القراء سكت، لهم السكت من طرق الشاطبية طبعا، وإلا له السكت من طرق الطيبة. هو بتحدث عن أصول رواية حفص من طريق الشاطبية. ميم الجمع قرأ بإسكان ميم الجمع، وهي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا، ويضمها إذا وقع قبلها إذا وقعت قبل ساكن. إذن الميم الساكنة عند حفص التي تدل على الجماعة دائما ساكنة. غير المغضوب عليهم، عليهم ولا الضالين. عليهم الميم في عليهم تدل على الجماعة، نعم، وهنا ساكنة. متى يضمها؟ إذا جاء بعدها ساكنة، لا يجوز التقاء ساكنين عند حفص. شو بيسوي؟ يريهم الله عليهم القتال وأخذهم الربا، عليكم القتال ومنهم الذين، نعم، الفتح والإمالة والتقليل. الفتح عبارة عن فتح القارئ فاه، ما معنى فاه؟ فمه، ثمه، أبو ناس، ثمه، نعم، أيوة. عبارة عن فتح القارئ فاه بلفظ الألف امتدادا لحركة الفتحة، وهو لهجة الحجازيين. والإمالة زي خالد، زي النار، كل هذا فتح. جاءهم، والضحى، كل فتح. والإمالة أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، فيتلفظ القارئ بالألف بحالة متوسطة بين الألف والياء، ومصطلح ضبطها نقطة مسدودة الوسط تحت الحرف بدلا من فتحة. أمال الراء حفص في مجريها وقرأ بالفتح في جميع ما أماله غيره. إذن حفص له كلمة واحدة بالإمالة وهي إمالة كبرى ألا وهي مجريها. لما نقول ثمه لهجي لا إحنا بدنا اللفظ العربي الفصيح فمه أو فاه فاه فيه فوه. والتقليل ما بين الفتح والإمالة الكبرى، التقليل بين بين يعني بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، فتقرأ الألف بحالة متوسطة بين الفتح والإمالة، ومصطلح ضبطها نقطة خالية الوسط تحت الحرف بدلا من فتحة. ولم يقرأ حفص بالتقليل، لم يقرأ حفص بالتقليل. الإضغام والإظهار، إذا التقى في الخط حرفان متماثلان أو متقاربان أو متجانسان في كلمة فيضغم الصغير ويظهر الكبير، إلا أنه قرأ تأمننا بالاختلاس أو الإشمام، تأمننا أو تأمننا، نعم هذا كبير طبعا، قلنا تأمننا عبارة عن متماثلين كبير، حكمهما يجوز له الوجهان، إما الاختلاس الإظهار مع اختلاس أو الإضغام، نعم. وإذا كان في كلمتين فيضغم الصغير فيما اتفق عليه العلماء ويظهر بالكبير. وأظهر النون عند الواو من ياسين والقرآن، قلنا رواية ويسمى إظهار رواية نون والقلم. وأضغم الثاء في الذال في نحو يلهذ ذلك، والباء في الميم في إركم معنا، والنون في الميم في طاسيم ميم. وأظهر النون الساكنة عند حروف الحق الستة همزة هاء عين حاء غين خاء، وأضغمهما بحروف يرملون بغنة في أحرف يؤمن أو يومن آسف يومن، وبلا غنة في اللام والراء إلا إذا اجتمعت النون مع الياء والواو في كلمة كالدنيا صنوان قنوان بنيان، فإنها تظهر اتفاقا بين جميع قراء. وقلبهما ميما بغنة مع الإخفاء عند الباء نحو منبثة، وإخفاؤهما بغنة عند باقي الأحرف نحو وكنتم. وقرأ عليهم عليهن إليهم لديهم فيهم فيهما وما أشبه ذلك من كل هاء ضمير لجمع أو تثنية مسبوقة بياء ساكنة بكسر الهاء في الوصل والوقف. وكذلك قرأ وإن يأتهم فاستفتهم ونحوهما مما حذفت ياؤه لعارض جزم أو بناء. هاي الكناية، قرأ بصلة هاء الضمير المتحرك إذا وقع بين المتحركين، وقرأ أرجه فألقه ويتقه يرضه لكم فرواهما بالقصر أي بدون صلة. إذا قرأ أرجه فألقه بالإسكان ويتقه ويرضه لكم فرواهما بالقصر، وقرأ بقصر هاء الضمير المتحرك المسبوقة بالساكن وبعدها متحرك نحو فيه هدى وعقلوه إلا في قوله تعالى فيه مهانة فبالصلة، قلنا رواية. قرأ بضم الهاء الواقع بعد ياء ساكنة في أنسانيه إلا عليه الله الهمز المفرد، أي همزة جاءت همزة واحدة، نعم هذا الهمز المفرد. لما كانت الهمزة حرفا بعيد المخرج شديدا مجهورا مصمتا، هذه صفاتها، مال العرب إلى تخفيف الهمزة إما بالإبدال أو التسهيل أو بالنقل أو بالحذف. الإبدال أن تقلب الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل الهمزة ألفا بعد فتح كما في سألا تصبح سالة، وواوا بعد ضم يؤمنون تصبح يؤمنون، وياء بعد كسر وبئر تصبح وبير. ولحفص كباقي القراء الإبدال في بدل الابتداء نحو أوتمنا، هي أصلها أؤتمنا تصبح أوتمنا وإيتنا. وقرأ بإبدال همس الوصل ألف الفجر الأول مد الفرق نحو الذكرين الله الآن، وأبدل همس كفو أن، أصلها كفو أن أصبحت كفوا، وهز أن أصبحت هزوا. وقرأ النبي والنبوة بالإبدال والإضغام، وإلا هي النبي النبوءة، نعم. قرأ ضيزة بالياء، أصلها ضئزة، وبادئة قرأها بادية وقرأ ضياء بدلا من ضياء، وقرأ البرية بدلا من البريئة، وهمزها بعض القراء. الحذف هو إزالة الهمزة بحيث يبقى لها أثر في الهمز المفرد أو الهمزتين المتلاصقتين. وحقق حفص الهمزتين المتلاصقتين وقرأ بعدم الهمز في كلمات همزها غيره نحو زكريا، كيف قرأها غيره؟ زكريا. التسهيل هو نطق الهمزة بحالة متوسطة بين الهمز المحققة وبين حرف المد المجانس حركتها، وقرأ حفص بتسهيل أعجمي، أصلها أعجمي، كل هذا تحدثنا عنه إحنا. والوجه الثاني من مد الفرق في نحو في الذكرين الآن والله، النقل هو حذف الهمزة ونقل حركات الساق قبلها، لم ينقل حفص شيئا مما صح فيه النقل عن غيره من القراء. كيف النقل؟ الأرض، قرأها الأرض، هذا يسمى نقل. نقل بجيب حركة الهمزة المتحركة للساكن قبلها وبحذف الهمزة. الأنعام تصبح الأنعام، الأنعام، الأرض تصبح الأرض، هذا معنى النقل، نقل حركة الهمزة المتحركة للساكن قبلها وحذف الهمزة. حفص ما عنده. الإدخال هو إثبات ألف تفصل بين الهمزتين المتلاصقتين وتمد مقدار حركتين. فالقراءة بالإدخال في قوله تعالى أأنذرتهم، كيف قرأها غير حفص؟ تكون بإثبات ألف بين الهمزتين أأنذرتهم، وليس لحفص إدخال، حفص ما عنده إدخال. نعم طيب، الهمزتان المرة القادمة خلاص نقف على الهمزتين في كلمة وفي كلمتين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإياكم إن شاء الله.